الكريم. اخوتي، ما زال الحديث متصلا بيننا مع رحلتي التكريم والتعظيم والتشريف والإظهار لقدر رسول الله ومكانة حبيب الله خير خلقه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كانت الرحلة الأولى رحلة أرضية ما بين المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكانت الرحلة الثانية رحلة علوية سماوية ابتداء من المسجد الأقصى، وحتى وصل النبي إلى مكان يسمع فيه صرير الأقلام صلوات ربي وتسليماته عليه. أراد ربك أن يبين قدر الحبيب ويبين مكانة الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه، فرفعه إلى أعلى مكان ليمر محمد بآدم في السماء الأولى، وذاك مكانه، ويمر بعيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام في السماء الثانية وذاك مكانهما، وليمر بيوسف عليه السلام في الثالثة وذاك مكانه، ثم بإدريس عليه السلام في الرابعة وذاك مكانه، ثم بهارون عليه السلام في الخامسة وذاك مكانه، ثم بموسى عليه السلام في السادسة وذاك مكانه، ثم بالخليل إبراهيم في السابعة وذاك مكانه. فأين مكان سيد الخلق محمد؟ أين مكان الحبيب محمد؟ أين مكان الحبيب محمد؟ إلى ما فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. نعم، وصل النبي إلى سدرة المنتهى، وهنالك يتوقف جبريل ويتقدم الحبيب محمد إلى مكان يسمع فيه صرير الأقلام. ثم ماذا يا سيدي يا رسول الله؟ تفتى السماوات أو ما فوقهن بهن على منورة درية اللجم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي صلوات ربي وتسليماته عليه. فتلك مكانة رسول الله. يبقى الحكمة من مرور النبي على السماوات سماء سماء، وعلى الأنبياء نبيا نبيا، هي إظهار أن محمد مكانته فوق أولئك أجمعين صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى الناس مكانة، بل هو أعلى الخلق مكانة، وهو أعظم الخلق قدرة. وكأن ربك سبحانه وتعالى يريد أن يقول للنبي محمد ولمن لا يعترفون بالنبي محمد ولمن يعترفون بالنبي محمد: يا محمد، إذا كان أهل الأرض قد أنكروك فإن أهل السماء قد عرفوك. يا محمد، إذا كان أهل الأرض قد وضعوك فإن أهل السماء قد رفعوك. يا محمد، إذا تنكر إليك الخلق جميعا فيكفيك أن معك الخالق سبحانه وتعالى. سبحانه. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فقدر رسول الله لا يعرفه إلا الله، قدر سيدنا النبي لا يعرفه إلا المولى العلي سبحانه وتعالى فأعطاه قدره، فأعطاه قدره وأنزله منزلته وبين للخلق جميعا شرفه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوتي إخوتي، ثم يعود النبي فيجتمع له الأنبياء ببيت المقدس. الأنبياء مجتمعون، الأنبياء مصفوفون، فأين الإمام ومن الإمام؟ إذا ما اجتمع الأنبياء فإنهم يقفون صفوفا، أما القبلة فلا يتقدم إليها إلا محمد، لأن محمدا هو الإمام، لأن محمدا هو القائد، لأن محمدا هو صاحب المكانة العظمى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يتقدم النبي ويصلي بالأنبياء إماما عليه صلوات ربي وتسليماته، ولم لا؟ والله قد أخذ على الأنبياء العهد قديما أنه إذا وجد محمد فكلهم تابعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأممهم تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. عهد أخذه الله على الأنبياء: إذا ما وجد محمد فالجميع خلف محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اسمع اسمع لتعرف قدر رسول الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا هو العهد: إذا جاء محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. ثم اسمع معي، بعدما تعلن التوحيد لمن قال أنا الله، ماذا قال الله للأنبياء والمرسلين بعد ذلك؟ قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلما وجد بين الأنبياء سيد الأنبياء محمد، اصطفى الأنبياء وكان الإمام محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا كله إظهار لقدر رسول الله ومكانة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الإخوة، كانت الرحلة الأولى لرسول الله بين المسجد والمسجد، وإننا اليوم بصدد رحلة أخرى كانت بين القبلة والقبلة، وأعيروني آذان قلوبكم وأعلن التوحيد لله ربنا وربكم. رحلة بين المسجد والمسجد، ورحلة بين القبلة والإيه والقبلة. ما هذا؟ طب الرحلة اللي بين المسجد والمسجد حافظينها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. طب الرحلة بين القبلة والقبلة ماذا نعني بهذه العبارة؟ اسمع معي بعدما تصلي على الحبيب محمد. الرحلة بين القبلتين، نعم، لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، وتلك أيضا رحلة تكريم وتعظيم وتشريف لكي نربط بين الرحلتين. هاجر النبي من مكة إلى المدينة، أمر أن يصلي إلى بيت المقدس، قبلة أهل الكتاب، قبلة الأنبياء السابقين جميعا إلا أباه إبراهيم. يبقى الكعبة قبلة الخليل إبراهيم، بيت المقدس قبلة جميع الأنبياء والمرسلين بعد الخليل إبراهيم. أمر النبي أن يصلي إلى بيت المقدس، قد إيه؟ 16 شهر أو 17 شهر، 16 شهرا أو 17 شهرا النبي يصلي إلى بيت المقدس، يعني بيتوجه إلى الشرق جنب ده كده في صلاته. طب وبعدين؟ ما دام الأمر من الله فسمعا وطاعة لأمر من؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي في داخله يتمنى أن يصلي إلى البيت الحرام، إلى قبلة أبيه إبراهيم. فكان النبي كلما صلى بالمسلمين صلاة تجاه المشرق إلى بيت المقدس، يجلس بعد الصلاة يقلب عينيه في السماء ويرجو ربه سبحانه ويبتهل إليه جل في علاه أن يوجهه في قبلته إلى البيت الحرام، إلى قبلة أبيه الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذا بالنبي بعد ستة عشر شهرا أو 17 شهرا يأتيه الأمر الإلهي ليظهر كرامة النبي محمد ويظهر مكانة النبي محمد. يأتيه الأمين جبريل بوحي سماوي، اسمع إليه وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم، هل الله تخفى عليه خافية؟ لا. هل الله يغيب عن علمه شيء في السماوات أو في الأرض؟ لا. اسمع ماذا قال ربك للحبيب نبيك، قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء. طب وبعدين النتيجة ايه؟ فلنولينك قبلة ترضاها. قبلة ايه؟ ترضاها. نعم، لم يقل الله له فلنولينك قبلة نرضاها، وإنما قال له فلنولينك قبلة ترضاها. سيدة عائشة تعجب وتقول: والله يا رسول الله ولكأن الله يسارع في هواك. الله يسارع في هواك يا رسول الله، اللي انت عايزه بيعمله لك، اللي انت عايزه بيديه لك. ولكأن الله يسارع في هواك يا رسول الله، فلنولينك قبلة ترضاها. طب اسمع كده، خلاص قال له ترضاها، ما قالوش نرضاها. اسمع يا سيدي، ها، ومن آناء الليل فسبح فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى. يا سلام، فلنولينك قبلة ترضاها لعلك ترضى. طب اسمع وصلي، صلي على حبيب الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. اذا في اي مملكة عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عاش في مملكة الرضا. فلنولينك قبلة ترضاها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب صحابة النبي ماذا قال الله فيهم؟ اسمع، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من اتقى الله من أتباع رسول الله فله الرضا كما أن الرضا لرسول الله، ولسوف يرضى. طب اسمع يا سيدي، قال الله عنهم، عن صحابة رسول الله، رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنهم. نعم، هنيئا لنا، فإننا أمة الرضا. نسأل الله أن يرضينا. أخبر الله عنها نبيه مقدما قبل أن تحدث. إيه هي؟ ربنا قال لرسوله: يا محمد، اعلم أن السفهاء من اليهود ومن المنافقين ومن المشركين إذا ما تحولت عن قبلتهم إلى قبلة أبيك إبراهيم سوف يتكلمون في ذلك، ويقولون إن محمدا يصلي إلى قبلة ثم يغيرها إلى قبلة أخرى، فهل سيقبل الله منه الصلاة الأولى أم سيقبل منه الصلاة الآخرة؟ سيتكلمون في ذلك يا محمد. فإذا ماذا يرد، أو بماذا يرد محمد، بماذا يرد محمد على من يريدون أن يوقعوا الفتن بمحمد وأمة محمد؟ الذي علم محمدا الرد الجميل الذي سيرد به عليهم: إنما هو الله مولاه. قال له، شوف ربنا بيعلم النبي، هيقولهم تبقى تقول، هيقولوا ايه وبقول لهم ايه؟ اسمع يا سيدي، سيقول السفهاء من الناس، سفهاء المنافقون، سفهاء اليهود، سفهاء المشركون، سفهاء. اذا فلا قدر لمخلوق الا بمعرفته بالخالق سبحانه. اما من بعد عن الخالق فهو سفيه. ماذا سيقولون؟ سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ هم سابوا القبلة ليه؟ هم رجعوا ناحية التانية ليه؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ارد اليه يا رب؟ قل لهم يا محمد، اسمع كده، اسمع، العبرة ليست بان نتجه الى المشرق ولا ان نتجه الى المغرب ولا ان نتجه الى هناك ولا ان نتجه الى هنالك، العبرة والاعتبار باننا اذا ما قال الله نقول سمعنا واطعنا. هذا هو المطلوب. فقل لهم يا محمد، المشرق لمن؟ لله. والمغرب لمن؟ والجهات كلها لمن؟ فإلى أي جهة نتجه؟ ما دام بأمر الله فنحن مع الله سبحانه وتعالى. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله. ايه رايك في الوقف ده؟ احنا توجهنا من هنا لهنا لايه؟ لله. يا سبحان الله. قل لله المشرق والمغرب. المشرق لله والمغرب لله والجهات كلها لله. اينما تكونوا فثم وجه الله، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. اذا فالامر كله ان نمتثل الامر وننفذ كلام ربنا سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هقول لك هنا حديث بس بعد ما تسمعني الصلاة على رسول الله. ايه الختام ده؟ ليه ربنا قال يهدي من يشاء الى صراط المستقيم؟ ها، بعد قل لله المشرق والمغرب قال له ايه؟ يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. لماذا ختمت الآية بالهداية وان الهداية من الله؟ لان اليهود والنصارى امروا بالجمعة قبلنا فلم ينفذوا امر الله. اليهود عملوا سبت والنصارى عملوا ايه؟ حد. ولكن كانوا مأمورين بالجمعة مثلنا تماما فضلوا عنها وهدينا نحن اليها. طيب، فهذه هداية الى الجمعة. طب الهداية التانية الى القبلة. صلي هكذا، امين. صلي هكذا، امين. ما دام ذاك الامر امر رب العالمين فهدينا اليها. طب الامر الثالث ايه؟ قولنا خلف الامام في الصلاة امين. امين. امروا به قبلنا فضلوا عنه، وامرنا به بعدهم فهدينا اليه. وهذا مصداق قول ربنا يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فنحن كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر ان اليهود والنصارى يحسدون امة محمد على ثلاثة اشياء. بيحسدون على ايه؟ ما توحد يا عم. بيحسدون على ايه؟ على ايه؟ يحسدوننا على الجمعة التي ضلوا عنها وهدينا اليها، ويحسدوننا على التأمين خلف الامام الذي ضلوا عنه وهدينا اليه، ويحسدوننا على القبلة التي ضلوا عنها وهدينا اليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اذا فهو الهادي الى الصراط المستقيم. نسأله ان يهدينا الى صراط مستقيم. آمين. امين. طيب يا سيدي خلاص القبلة توجهت تحولت. طب قبل ما عدي الجملة ده هي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع تحويل القبلة في النصف من شعبان فيه نظر، احنا الاراء كثيرة في هذا الامر، ولكن هتسيب الامر لعقلك انت، هقول لك حاجة واحسبها مع نفسك. النبي وصل المدينة في اول 2 من ربيع الاول، خلاص. طيب الروايات كلها اللي في القبلة، رواية البراء ورواية سعيد بن المعلى اللي حكولنا عن تحويل القبلة، ثلاث روايات لسيدنا البراء عليه رضوان الله، ورواية البراء لسعيد بن المعلى عند النسائي، الروايات كلها اجمعت على ان النبي صلى 16 شهرا او 17 شهرا. اما تحسب كده ربيع اول وربيع تاني وجمادة الاولى وجمادة الاخرة ورجب، كده 5 شهور. طيب عد بقى كده بعد رجب يا عم ايه؟ 12 شهر، تمام؟ او 11 شهر على احدى الروايتين. هتلاقي تحويل القبلة كان في شهر رجب ولم يكن في شهر شعبان، خلاص. وهذا على الروايات الصحيحة الصادقة التي لا خلاف فيها انه كان في رجب او في اول شعبان وليس في ليلة النصف بالتحديد. ولذلك ما ورد في ليلة النصف ما بين ضعيف وموضوع الا حديث المغفرة للمسلمين الا المشاحن، فهذا الحديث له طرق تقويه، له طرق تقويه. اما ما جاء عن النبي فيما يزعم الزاعمون ويكذب الكذابون ويقول اذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، فعلماء الحديث قالوا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش تخصيص. اما احنا بنصوم يوم 15 شعبان ليه؟ لان النبي محمدا امرنا ان نصوم سنة عنه يوم 13 و14 و15 من جميع الشهور وليس من شعبان فقط، انما هو سنة طوال العام عن رسول الله. فيأتي يوم 15 وبكره ان شاء الله ضمن 3 ايام اللي من السنة ان نصومها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت على سيدنا النبي. نرجع بقى بسرعة الى موضوع التحويل. خلاص اتحولت القبلة وربنا قال للنبي السفهاء هيقولوا هيقولوا هيقولوا قالوا قالوا قالوا، وعلموا يرد عليهم يقول لهم لله المشرق والمغرب، ورد النبي بما علمه رده سبحانه وتعالى. السؤال اللي بعد كده يا عمي هو ايه بقى؟ لماذا امر النبي ان يصلي الى بيت المقدس ما دام ربه سبحانه وتعالى سيعيده مرة ثانية الى البيت الحرام؟ ليه؟ الاجابة مش عندي ولا عندك، ده الاجابة من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. اسمع الاجابة من الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اسمع الاجابة ايه؟ وكذلك جعلناكم امة وسطا. يبقى ربنا خلانا نصلي معاهم على قبلتهم ليه؟ لكي نكون امة وسطة. وسطة يعني ايه؟ يعني خير الامم، افضل الامم، اعدل الامم. كنتم خير امة اخرجت للناس. نعم. طيب الوسطية هنا والخيرية دي فين؟ لما نصلي على القبلة اللي صلى اليها اليهود والنصارى وجميع الايه السابقين. يبقى تساوينا معاهم في كل ما امروا به، كل اللي ربنا كلفهم به كلفنا به مثلهم، خلاص. طيب لما نرد من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام قبلة ابينا ابراهيم، يبقى هذا تخصيص لامة مين؟ لامة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الوسطية والخيرية هنا في ايه؟ في ان محمدا قد تساوى مع الانبياء في كل ما فضلوا به، وامته قد تساوت مع الامم في كل ما فضلوا به. اما الخصوصيات التي خص الله بها محمدا وامة محمد فذاك تفضيل الله لمحمد على سائر المرسلين ولامته على سائر الامم اجمعين. يبقى ربنا خلانا معاهم ورجعنا لوحدنا علشان نبقى تساوينا بهم، ما تفضلوش علينا بحاجة ابدا، بل احنا اللي زدنا عليهم وفضلنا عليهم بما خصنا الله تعالى به. هذه هي الحكمة الاولى. وكذلك جعلناكم امة وساطا. طيب الحكمة الثانية، لتكونوا شهداء على الناس. عشان تروح المحكمة وتشهد لازم تكون ايه؟ شفت وسمعت بنفسك، محدش قال لك. طيب احنا هنقف امام محكمة العدل الالهية يوم العرض على الله لنشهد على جميع الامم. طب هنشهد ازاي واحنا ما شفناش؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى عايز يدلنا دليل مادي يبقى معانا علشان لما نشهد على الامم هيسألونا هو انتوا كنتوا معانا، انتوا شفتونا؟ نقول لهم اخبرنا بذلك قرآن ربنا وسنة نبينا. تمام. طب انتوا معاكوا دليل على ان الكلام ده وصلنا؟ ايوه معانا دليل. ايه الدليل بعد ما توحد الله؟ ان احنا امرنا ان نصلي الى القبلة التي امرتم ان تصلوا اليها، فاستساوينا معكم في ذلك، وهذا دليل مادي لامة محمد ليقدموه عند الشهادة على الامم امام الله. لتكونوا شهداء على الناس. هتشهد ازاي وانت ما معكش دليل؟ ها وانت ما شفتش وسمعت؟ يبقى اما صلينا 16 او 17 شهر، احنا كنا بنصلي زيكم اهو على القبلة بتاعتكم، يبقى فعلا جالكم رسل وبلغوكم وكنتوا فيكم ناس بتصلي، يبقى الانبياء والرسل صادقون، بلغوا رسالات ربهم ولم يكتموا ما امروا به، ونحن على ذلك من الشاهدين. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. طب احنا هنشهد على الامم كلها؟ ايوه. امال الله هيشهد علينا مين؟ واحد بس، هو سيدنا النبي محمد. يبقى احنا شهود على الامم اللي فاتت كلها، وعلينا شاهد واحد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب الحكمة الثالثة، الحكمة الثالثة من تحويل القبلة، اسمع القرآن. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. واحد يا سيدي، واحد الله. ربنا بيمتحن الناس. النبي راح المدينة حواليه منافقون، في ناس منافقون دخلوا وقالوا ان احنا مؤمنين ودخلنا في الاسلام، فاراد ربك ان يظهرهم على حقيقتهم. ربنا بينفي، بينظف اللي حوالين النبي من الشوائب اللي دخلت عليهم. صلي يا محمد الى بيت المقدس، المنافقون هيفرحهم لان دي قبلتهم، مش كده ولا ايه؟ ساعة ما ربنا يقول له ارجع بقى الى الكعبة يقوموا يزعلوا. هو المؤمن الموحد اللي بيرضى بامر الله يزعل لما ربنا يأمره ولا يفرح؟ يفرح، ما يزعلش. مرحبا وسمعا وطاعة لامر الله سبحانه وتعالى. المنافقون زعلوا فعلم امرهم وعرف خبرهم، واطلع الناس على ما في قلوبهم، لان الذي اظهر ما في قلوبهم انما هو علام الغيوب المطلع على القلوب، الله سبحانه وتعالى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، علشان يظهر ويبان من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكانت تحويل القبلة ده مش سهل، مش سهل، وإن كانت لكبيرة على الناس كلها إلا فئة ما فيش عندهم حاجة كبيرة ما دامت جاية من عند ربنا، هي فئة من نور الإيمان والتوحيد قلوبهم، الموحدين. يقول مش جاية من عند ربنا، ابنك مات، مش ده قضاء ربنا، انا رضيبه، واخد بالك؟ يبقى الامور كبيرة على المنافقين، انما الامور عند الموحدين هينة ما دام الذي امر بها هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. طب اسمع معايا يا سيدي وصلي على سيدنا رسول الله. المنافقون واليهود والمشركون قال لك فرصة بقى نصطاد المسلمين، هتعملوا ايه؟ تعالى يا فلان، ابوك الله يرحمه مات وهو بيصلي فين؟ بيصلي ناحية بيت المقدس. طب دلوقتي الصلاة ناحية الكعبة، ابوك بقى يوم القيامة هيروح الجنة ولا هيروح النار؟ يقوموا يعملوا بلبلة للناس. ها، فجم الصحابة يسألوا النبي يا رسول الله، بيقولوا لنا الناس اللي ماتت قبل تحويل القبلة دي هتروح الجنة ولا هتروح النار؟ يقوم اللي يجاوب على السؤال مش سيدنا النبي محمد، الذي اجاب على السؤال هو الله، وربنا يقول لهم ايه؟ اسمع كده، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. أنا الإجابة إيه؟ وما كان الله ليه؟ ليضيع ايمانكم. اسمع الختام اللي هنختمه الجميل بقى، ان الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. الصحابة مع النبي، اسمع الرواية الجميلة دي، وبيكلموه يا رسول الله الناس اللي ماتت قبل القبلة هتروح الجنة ولا راح النار؟ ايمانهم ضاع؟ طب احنا اللي صحيين صلواتنا القديمة دي ضاعت ولا محسوبة عند ربنا؟ يقوم ربك سبحانه وتعالى يسوق للنبي امرأة جاية بتجري بتصرخ ابني ابني، ايه الحكاية؟ امرأة فقدت ولدها الوحيد، انا عايزك تسمع بقلبك وتوحد الله، امرأة فقدت ولدها الوحيد فعمالة تجري بين الناس وتصرخ وولداه وولداه ابني ولدي ولدي ولدي، لدرجة ان عقلها خلاص بدأ يضعف، كل ما تلاقي ولد صغير في سن ابنها تشيله وتطلع له ثديها وتحاول تديله بزاي عشان يرضع، ها، ظنا منها ان هذا الولد هو ايه؟ هو ولدها. فالنبي بص للصحابة وقول لهم ايه؟ اسمع يا عم كده عشان تحمد الله على انك من امة محمد، يقول لهم ايه النبي؟ اترون هذه تلقي بولدها في النار يوما؟ الست اللي عمالة تعيط وعمالة تدور وتشيل ولاد الناس تحطهم على صدرها، فكرها ان هم ولادها عشان خاطر فقدت ولادها دي، ممكن في يوم من الايام ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الله ارحم بعباده من هذه على ولدها. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا رب لك الحمد والشكر، الحمد والشكر. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، وهكذا كانت الرحلة الثانية بين القبلتين. رحلة الإسراء كانت بين المسجدين، رحلة تحويل القبلة كانت بين القبلتين من المشرق إلى المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحويل قبلته، وكان ذلك بمسجد بني سلمة في صلاة العصر، فصلى النبي تجاه مكة، كرمها الله وشرفها الله، وخرج ممن كان معه رجل، فمر بمسجد بني حارسة وهم يصلون العصر، لسه بيصلوا العصر في بني حارسة، مع أن النبي صلى وانتهى من الصلاة في بني سلمة، فمر مار ممن صلى مع رسول الله في بني سلمة، فوجد الناس في مسجد بني حارثة يصلون تجاه بيت المقدس، فقال: أشهد بالله أن قد صلينا العصر مع رسول الله إلى البيت الحرام، إلى مكة شرفها الله. فإذا شوف المنظر العجيب الجميل ده، الإمام وشه هنا المشرق اهو، الإمام وشه كده، والرجالة وراه، والصبيان شال ايه، والنساء وراه. ساعة ما قال لهم: والله العظيم انا صليت مع النبي ناحية مكة. شوف اللي شوف شوف شوف الامتثال للامر. شفت الناس اللي كانوا بيقولوا سمعنا وايه واطعنا، سمعنا واطعنا، ما بيناقشوش وما بيجادلوش. يقوم الامام بعد ما صلى ركعتين، يا سلام، ركعتان الى المشرق، ثم يستدير فيصلي ركعتين الى المغرب، نصف الصلاة في جهة ونصفها الآخر في جهة، والجهتان والمصلون ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله يا ناس، أنا صليت مع النبي في مسجد بني سلمة إلى بيت الله الحرام. يقوم الإمام متدور وهو راكع في الركعة الثالثة، يقوم متدور وهو راكع كده، ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، لما يبقى إلى إيه؟ الى جهة الكعبة، ويقوم الرجالة لفين وراه، والصبيان لفين ورا الرجالة، والنساء لفين، وهم راكعين امتثالا لامر الله، يلف وراهم الى بيت الله الحرام. وهكذا تنفذ امة محمد اوامر ربها ارضاء لربها، واستنانا بسنة نبيها، طلبا للمغفرة والاجر. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم اقبلنا وتقبل منا، ومن شر خلقك سلمنا، وعلى طاعتك اعنا، ومن رحمتك لا تحرمنا، اجب دعانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهلك اعداءنا، اهلك اعداءنا، اهلك اعداءنا، اللهم احصهم عددا، واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر الاسلام، اللهم اعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم ارفع راية الصادقين المجاهدين المستضعفين، انصرهم في كل مكان من ارض الاسلام يا رب العالمين. اللهم طهر مصر نبيك اولى القبلتين وثالث الحرمين، طهره من ادناس اليهود ومن ارجاس اليهود، ورده يا رب الينا مردا جميلا، وارزقنا يا رب شرف الجهاد في سبيله، وارزقنا يا ربنا الصلاة في رحابه، انت ولي ذلك ومولاه. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم اموات المسلمين، واقض الدين عن المدينين، ويسر عسر المعسرين، واشف يا ربنا مرضانا ومرضى المسلمين، دعوناك كما امرتنا، فاستجب اللهم لنا كما وعدتنا، يا من علينا الدعاء وعليه الإجابة، أتيناك بالدعاء ونسألك الإجابة. اللهم أجب دعانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجعل الجنة مأوانا يا شافي الأمراض. اشف مرضى المسلمين يا شافي المرضى، اشف مرضى المسلمين يا شافي المرضى، اشف مرضى المسلمين يا منقذ الهلكة، انقذنا من عذاب النار اجمعين. ربنا ربنا، ان كانت ذنوبنا لها غاية فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. نسألك الإخلاص في أقوالنا، ونسألك الإخلاص في أفعالنا، ونسألك الإخلاص في حركاتنا وسكناتنا. نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين. اجعل وجوهنا ناظرة إلى ربها ناظرة. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، اذكروا الله.